Yes. طبعا بص الجبن اللي هو السمول انتستين في برضه طبعا كابوسي، بس ما تنساش الخيار دي استرونجولونيا. وانا قلت على استرونجولونيا جلد، قلت لك الدوده دي بالذات بتيجي في اليمون كومبرومايز بيش، ده اللي يقول لك ايه باراسايت اللي بيجي في الانتستين في اليمون كومبرومايز هو استرونجولونيا. وايه كمان بقى في حاجه كومن اللي هي الجارديا، بس الجارديا اللي مش لازم دي انت النهارده تيجي تقول ايه؟ انا بابايا عنده جارديا. كلنا عندنا جارديا. منين؟ تبقى شرب جارديا اميبا مفيش، دي حاجه طبيعيه عادي، دي بص كونسيجن نورمال مفيش حاجه. لكن استرومبولايد يا ترى دي استرومبولايد كده عابره ولا مش كومن ولا جدع ده في حاجه؟ على طول خلي بالك. هنبص بقى الحته هنا الاسمايلاتري، وده سؤال جه من 3 سنين 4 سنين وكان جاي لمين بقى، بس مش عايز اقول عشان تزعل. المهم جيب تشيست مانيفستيشن او ايه؟ او اتش اي بي. طبعا لازم تقول الهيموسيست ولازم تقول الدي بي وبالذات المايكرو بكتيريا انفيان، وطبعا برضه خالتك كابوسي موجوده. كابوسي ممكن يجي في الجهاز نفسها بتاعت الوليمة إلا عشرات كابوسي. طب يجي يقول لك طيب المين فيتشرز، المين فيتشرز بتاع تي بي في الاتش اي بي. عارف كده؟ بص هقول لك انا حاجه مهمه جدا، هو الاتش اي بي بيجي ايبيكال ولا بيزل؟ ايبيكال ده اليوجوال. طب ممكن يجي بيزل؟ يجي ليه؟ قولوا امر ربنا. انما لما بيجي بيزل تيوبركلوزز ده يحصل في الاميون كومبرومايز بيشن، يعني زي الاتش اي بي مثلا. الحاجه الثانيه تيوبركلين تيست يبقى ايه؟ نيجاتيف. اسمه ايه؟ انرجي. ده كان موجود. بص بص انرجي مكتوبه ازاي؟ بص الكلمه خط تخين مكتوبه في كذا مكان قبل كده، عيب بقى ما تعرفش معنى الكلمه دي. يعني يبقى تاني دارك انرجي يعني عنده تي بي فعلا، وعملت له ديبيفين تست طلع نيجاتيف لان السيل ميديتي دي بيوت عنده وحشه. غير بسيست ده ساعات طبعا كفيروس، ده فيروس انكفايز من جاينتس الى اخره الى اخره طفولات. يعني زي ما انتم شايفين ما شاء الله اتش اي بي ضرر كل حاجه في البلاط. يعني برضه بص في البلاط برضه حتى البلاط في كابوسي، البرين فيه كابوسي، كل حاجه. طب ايه اللي جاب الكابوسي للبلاط؟ قال لك ما هو الجي اي دي ليها كابوسي فبيخر ده بيجي له ايرون ديفيشنس انيميا. فانت بص تذكر الكابوسي عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك الاتش اي بي الفرانك هو اوبورتونيستيك انفكشن مع البالينجنس الشهيره الكابوسي. مين الاتش اي بي نيكروباسي؟ وحط بين قوسين اسمه فوكال سيجمنتال والميروسكول. بيلعب انا بص سايكاتريك بروبلم. يا عم سايكاتريك مين يا عم؟ يقول لك بص عنده ايه بقى؟ بص جلد فيلينج لو النادي. يا راجل راجل الله يسعدك يا راجل، انت بتضحك علينا. جلد فيلينج طبعا خلي بالك في ناس بيجي لها اتش اي بي دلوقتي كتير اكسيدنتال، اي حد ممكن يحصل فيه كده اكسيدنتال. هتعمل ايه بقى؟ الانفستيجيشن طبعا كله عادي، بس علم على هيلبر. دي هيلبر سبريسر ريشيو تبقى اقل من 1. وعلى فكره انكريز سيرم ايميونوجلوبين ده سؤال خدعه، ده بيبقى نتيجه ابنورمال الفيلم قصاد بتبقى فيها ابنورمال كده عماله تلوش اي كلام. كلمه بيوتينيوس انرجي وتريتمنت بقى كله كلام فارغ، بس اهم حاجه اعرفوا اسم الدواء الانتي فايرال اللي بيعالج. هو مقصود ان واحد بروفلاكس نمره 2 زايدو بيوديل، بس كفايه قوي تعرف زايدو بيوديل. وفي دواء انقح منه اسمه لابي بيوديل. لابي بيوديل ده فين؟ موجود لابي بيوديل في الليبر. الدنيا نعرف بعضها ولا لسه؟ لسه؟ والباقي ده مش مهم. ملهاش لازمه يعني جينيتكس، مش انا عندهم جينيتكس هتفضل صحتين دول ملهمش لازمه، بس اعرفوا حاجه عايز بس انا الفت نظرك لحاجه، الفت نظرك لحاجه. الجينيتكس دي سنجل جين ديس اوردر. يعني ايه جين؟ يعني ايه كلمه سنجل جين ديس اوردر؟ يعني انا اللي هو قانون مندل، عارفين قانون مندل؟ اوتوسومال دوميننت ريسيسيف مش عارف اكس لينك دي نمبر 1. نمبر 2 كروموسومال ديس اوردر اللي هي اوتوسومال داون سكس لاين فلتر وتيرنر، اعرفوا المكونات تيرنر وبلاين فلتر. طيب عارفين دي الثالثه مالتي فاكتوريا. يعني ايه مالتي فاكتوريا؟ يعني مش عارفين زي الهايبر تنشن والكوروناري الحاجات دي كلها. الكلام ده كله مش عارفين، مش عارفين سيرابي. بس عرفوا الجين سيرابي ده بيستخدم في ايه بقى؟ في امراض مكتوبه تحت زي على راسها الدوشان والثلاسيميا والكلام ده. في برضه كده صفحه توكسيكولوجي ملهاش لازمه، بس عرفوا منها حاجه. فمرة جه سؤال في الامتحان كل العيالية، بس ده سؤال كان سنة 87 بيقول لهم ايه؟ ديسكاس باربيتيوريت وساليسيليت توكسيستي. يعني كانت قال لهم انتوا مش خدتوا توكسيكولوجي بصراحة يا بيه؟ توكسيكولوجي مين؟ فيعني الفكرة بس ان انتوا عارفين ان في جنر اي مادة تخش الجسم. على فكرة الصفحة دي المادة تبقى عارفها بس مش السنة دي، مش لازم. عارف انت بتفكر الصفحة دي هتنقذ ناس كتير جدا من الموت اذا كان ربنا بيه. ليه يا جماعة نسبة الانتحار بترتفع جدا دلوقتي؟ مش هتقول لك الحق ده يا دكتور. طبعا emergency measures prevention of absorption elimination دي كلها حاجات عايزة بقى تعرف الانتي دور. بقى هتعلم لك على الانتي دور المختلفة المهمة. أول أنتي دوت مهم بنزازيبين، علم على الفلو نازيبين. تمام؟ بعدين يا سيدي جولد ميركوري كبر كل ده معروف بنزازيبين. طاير ديسفراي ممكن تلاقي مثلا في سؤال إيه كده؟ أسئلة الفضلة بيحبوا بيه وصل إم سي كيو ويجيبوا اللي هو الكروس ماتش. بيجي يقول لك اختار الانتيدوت لكل بنزين توصيل. يعني التوصيل ناقص بقى يجيب لك اكمل ما ياتي وعلل. لكن علل ايه ما ياتي؟ سؤال علل ده الواحد كان فيه فظيعه. لا علامه صح ده بلعب. لا يعني مش عارف سوري الليت كانسر ان اوبييت نالوكسون. الفرس ده كله لو جمعت تبقى تعرفه سايبو مين؟ حاجه سهله سايبو فيليت. في واحده ست كانت هو جوزها بيشتغل في الخليج بيسيبها بقى اجازات بتاعته اللي هي بتضايق منه وبتاع. فالمهم رجع اول ما رجع من الاجازه اول ما رجع صح راح خبط عيلة. تمام. الست بقى خايف بقى يتضرب من حاجه. فازاي فرحت واخده وعاط رهيبه من الارض. مين اللي طبعا مش هيطلع هيموتها ازاي؟ الريزمي. الريزمي على طول. طبعا دي مش هتيجي تقول لي انا هيتصلوا بيا اقول لهم روحوا سموم تعبان ما تمشي وتروح ويدوروا والناس تدلهم ويخش ويجي الدكتور وتاخد الدواء. لكن بالذات الحاجات دي بتبقى سريعه جدا. عطوه قد ايه؟ فوق بيتا بوكر. بس هي بيتا بوكر بسرعه وشحنها بقى على المستشفى. حوال. يعني ربنا ستر. الواحد عنده حاجه كده. لو بقى ساعتها لو انت مش عارف تعمل ايه؟ كلنا معانا تليفونات الموبايلات بتاعت 2 3 فوكس هو بيوقفهم طبعا. انا فلان حصل كذا دلوقتي مش عارف انا عن كذا. اعمله ايه ده؟ الحاجات دي طبعا. برضو barbecuate, barbecuate, alkaline pyrolysis. Beta blocker. In fact, beta blocker is a very bad one. What's not a beta blocker? It's half. The beta blocker is a very hell. Ama mo kini di atropin, mo kini di sa beta o, di mo kabo, kini, kung da mo kini. Isenol, ahal pa hagi na sa قال يا عم ذاكرت الشريان ايه اللي يتبقى اللي انا هقوله ده اصحى بقى كده خليك جامع بص يا سيدي طبعا الشرطه ده جاي بيه ورقتين الشباب خلاص ورقتين بيقول لك ايه فيسيولوجيكال افكتس اوف ايج كلام يزعل هقوله ده بيقول لك المريض اللي بيكبر في السن بيظهر على جسمه 20 تغير اظهر اسمه 20 تغير يعني 20 حاجه فيك بتتغير من سنك كام؟ لا انا الحته بقى المهمه هو ايزو ديبلاتين ديسوردرز بريزنتد ويز اتيبيكال فيتشرز دي مهمه قوي الحته دي بص يا جماعه احفظ دي اي مريض جالك سنه كبير هتلاقي عنده حاجه واحده بتحصل له لما بيجي له امراض كونفيوجن بس تلاقي مش عارف ابوته تايه كده مش ايه دي بص بقى مكتوب عندها ليست بص ماي كاردن فانكشن والبلمونري كوليز ممكن يجي كونفيوجن بص نيمونيا ممكن يجي كونفيوجن البنت كالفر طبعا عادي انيميا من غير ما يحس باي الام يو تي اي كونفيوجن ابس ليسرج يعني هو الراجل دايما كده فلما تلاقي واحد تايه عن الوعي فانا عايزك تأيد لي هنا لو سمحت على شمال هذه المعلومه على حته الكونفيوجن دي اللي هو حتى انا كاتب لك اهو الكونفيوجن ايه الانفستيجيشن اللي انت بتعملها رايح انت كاتب على طول الانفستيجيشن الاتيه لازم نعمله طبعا كيمستري يعني ايه مثلا؟ يعني نعمل مثلا صوديوم بوتاسيوم ثايرويد فانكشن بلاد شوجر ومهم قوي تبع الكيمستري بلاد جيزز ممكن تعمل كمان العين برضو اكس راي اي سي جي ابر اندوسكوبي سي سكان انت بص على الكوزز ابر اندوسكوبي سي سكان اكس راي الى اخره في بقى مكتوبه الحته المهمه قوي اللي هي ممكن تتسال بقى فيها جاينتس اوف جيرياتريك بيشنت او جيرياتريك يعني ايه يعني المصايب بتاعت الشريان؟ نمبر 1 اكيوت كونفيوجن خلاص عرفناها. يعني يا دكتور ايه الحق احسن الراجل تايه؟ طب تايه ايه بقى؟ ما تقعدش تفكر في دماغه ده ممكن يكون عنده بنت كارثة. ممكن يكون عنده بالمونري كويس. عشان كده اللي تايه ده ما توقفش جنبه وتبص له. يبقى راجل سنه كبير تايه وسط كارثيزيشن عشان تعمل فيها فلوطه وتقعد تفحص وتوصل مش هتوصل لحاجه. مش عارف يعني. طيب الحاجه الثانيه يورينالي انكونتنس دي مهمه طبعا الانكونتنس دي كلابل بول بيسيب منه مشاكل طبعا دي بتحصل طبعا في الالزهايمر والبروستيت وكلام كتير قوي مكتوب عندك والاوتونوميك نيوروباثي في بس مشكله غير بقى الانكونتنس كمان بيحصلهم كمان في البلايبول احيانا كمان الريتنشن بس اهم حاجه الانكونتنس ومكتوب بقى دايجنوزز الانكونتنس الهيستري والاكزامينشن تمام يعني عادي الايموبيليتي ان المريض مش قادر يتحرك، دي مشكله. ايه اسباب الستروك؟ اسمه اوستيو ارثرايتس ديزيز. هتلاقي في عيله مشكلتهم مشكله واحده، ان مريضهم ست كبيره وكويسه جدا، بس المكافاه الاثنين كويسين. دي مشكله مؤثره على العيله كلها. العيله هتخرج والعيله هتطلع والعيله هتنزل. مشكله. طبعا الفورمز مهمه. دي بقى اللي هي اوحش اللي هو الجوع، هو بيقع. طب احنا بنقع، هو بقى وعيته غير. لو وقع هيحصل له فراكشر، لو وقع هيجيله هيد انجرز كده. ايه سبب الوقوع بقى؟ رصه نيورولوجيكال والموتور والكارديوفاسكولار حاجات لا تعد ولا تحصى. خلي الانسان ده يقع في الارض، عشان كده خلي بالك يقول لك بيقع، بيقع ليه؟ هل مفاصله تعبانه؟ هل في مشاكل في العضلات؟ هل في مشاكل في البرين؟ هل طب الوقوع ده خايف منه ليه لما يوقع؟ هيموت في الوقوع. دي نقطة مهمة. يعني هذه قصص يعني جيرياتريك معظمها، حتى مكتوب دايكنوزيس اوف فولز، كل كلام عام يعني. في حاجة تحت كده للعلم الشيب بليد ديس اوردرز، فيها هايبر بليد هايبر بايركس، فيها كوتشي ديس اوردرز، لا بليد ديس اوردرز يعني. الايد ستروك هي دي بتضاف الى موضوع الهايبر باريكسيا، دي نتيجه يا دكتور هي ضربه شمس، هي ضربه شمس بالظبط. طبعا مين الناس اللي بيجي لهم ضربه شمس جامده جدا؟ الناس اللي عندهم ايوه هذا ريسك فاكتور، الحراره العاليه، السويتنج القليل، الهيوميديتي، بيسكلي الدرايف. وبعض ممكن نحط كمان كريسك فاكتور اولد ايج. بتلاقي المريض لوس اوف كونشس ودراي بيرنز، يعني تلاقي المريض تقريبا حتى ما بيعرفش، مش عارف. خلي بالك لانه خلي بالكم مشكله هذا المريض ان حراره عاليه والهايبوثالموس مش قادر يعمل ريجوليشن عشان يعمل ايه نص ما بيعرفش، عشان كده بقول كده كلين فيوتشر هولد باي فاميلي. انا عايز يعرف في الاخر طبعا انت بس خلي بالك من حاجه، الناس صاحبين قصيده الخليج عشان كده الناس لما يعرفوا هو الحكي دلوقتي بدا تقريبا مش كويس برضه ستيل عرضه، عشان كده الحجاج هم عارفين لازم العين يقول لك ايه؟ لازم قبل ما انزل قبل ما انزل اعرف الشمس فين لازم طبعا الشمسيه وكل حاجه لازم اعرف اللبس كويس، وكان بياكلوا ايه بعد اللبس؟ بياكلوا ايه؟ حاجه حاده. لا مش بلد هم كده كلهم كده الحجاج المصريين بالذات فتش في الشنط هتلاقي في اثنين بلد فيهم جبنه قديمه او الجبنه اللي هي اسكابولي، لازم اعلمه فيها جامد واروح شارب ميه يبقى انا كده كانت واقف، وبعد كده هنزل. الهايبوثيرميا دي قلناها قبل كده. الفيت بويزن مش مهمه قوي. كل الكلام ده كله كلام بالك فيه، ده كلام بقى اول حاجه مهمه. رايي اورال وام سي كيو مره جه ريدل بس في جامعات اخرى. فلما تيجي في اي جامعه ممكن يرد عندنا، خلي بالك. الامايليدوزيس اهم كلمه انواعه، اهم حاجه انواع الامايليدوزيس. نوع الامايليدوزيس الاول اللي هو نتيجه البرايمري بي سيل ديسكريزيا، كلمه ديسكريزيا يعني ابنورماليتي، يعني ابنورماليتي في البي ليمفوسايت فبتطلع ايميونوجلوبين كتير قوي. ده اسمه البرايمري امايليدوزيس. ده بيبقى يا جماعه الاميلويد ماتيريال نفسها مكونه من اميونوجلوبين، من اميونوجلوبين، وده بتشوفه عالم ده على ات كان اوكير ان ام ام لمالتيبل ميلوما. طبعا حتى مكتوب بص اول جمله علم عليها، طب بص على النوع الجمله اللي قلنا عليه بي سيل ديسكريزيا علم على اول جمله كومبوست اوف ايه ال، ايه ال يعني امايلويد وايه اللي مقصود بيها لايت تشين تايم امايلويد. ايه لايت تشين؟ ايه مكتوب بتاس تو سي امينو جلوبولين لايت تشين درايفد فروم بلازما سيل. وطبعا ده بيبان في البلد والميلوما، ودي اللي بتنزل في البول بتاع مريض البلد والميلوما اللي هي البروتينات اسمها البينز شونس فودي سكندري امايلويدوزز او بيسموها الاكتيف امايلويدوزز. حاجه اسمها ايه ايه ايه ايه معناها امايلويد اسوشيتد. اسوشيتد بايه؟ كرونيك انفلاماتوري ديسوردر. على فكره الماده دي عشان تبقوا عارفين يعني يقول لك ايه ليه الكرونيك انفلاميشن وليه الكرونيك انفكشن بتعمل الامايلويدوز، بيقول له لان في سايتوكاينز بتطلع من الانفلاماتوري ديزيز بتروح للليفر بتخليه يطلع ماده الامايلويد الغريبه دي، ودي اسمها امايلويد اسوشيتد او اسمها امايلويد ايه. وده موجود في كل الامراض انفلاماتوري او انفكشن. زي مين مثلا؟ زي فور اكزامبل لو تحب تقيد لو مش مكتوب روماتويد، وزي الفاميليا الميديترينيان فيفر او خلي الفاميليا جايه ورا هي جايه تحت هي هي طبعا مرض روماتويد والبرونكيتس والابسس والتي بي وكل ده. هيمو دياليسيس ريليتد بيقولوا ان في نوع من البيتا 2 مايكرو جلوبين، ده نوع من البروتين بيبقى نوت فلتر في الدياليسيس من الورين فبيترسب، وده اللي بيعمل عارف بقى امايلويدوزز في الفليكس روتيناكيولر، بيعمل زي ما قلت لك ان الجماعه اليوريميك بيجي لهم كاربون تانل سندروم نتيجه امايلويدوزز. الانهيرتد الاف ام اف هي برضه الاي اي، لان كلمه اي اي امايلويد اسوشيتد ويز انفلاماتوري ديزيز. زي ما قلنا ان الامايلويدوزز هنا جايه رد فعل من الاف ام اف كمرض انفلاماتوري. في امايلويدوزز بقى اوف ايج، ودي بتبقى لوكاليزد شويه اللي هي سينايل كاردياك امايلويدوزز، وقايد عليها ان هي دي اسمها ترانس ثايريتين او هي كاردياك سينايل كاردياك خلاص. وبعد كده في سريبرال امايلويدوزز اللي بتبان في الالزهايمر. ايه الكلينيكال بيشن اوف امايلويد؟ اي كلام بقى كيدني نفروتك ورينال فيلير هارت كاردو بايوبسي لو حصل امايلويد في البريفرال نيرف في الكاربال تانل نيوروباسي هارت سوروباسي ليفر سبليت. يعني اهم حاجه ايه؟ بص جنب كلمه كلينيكال بيشن اوف امايلويدوزز اكتب اورجانوميجالي. اورجانوميجالي الدياجنوزز اهم كلمه. الكونجوريت ما تنساش، والعلاج طبعا هو تريتمنت اوف ذا كوز. ايه المرض اللي هنا بيعمل امايلويدوزز وبنوقفه شويه؟ بالكولشيسين اللي هو الفاميليال ميديترينيان فيفر. طب احنا صلحنا الاسئله بتاعتنا.